تجني عليه قالت لي وردة بتخطفني ليه وليه جمالي تجني عليه واللي جرالي ده من جمالي واللي جرالي ده من جمالي ومهما أشكي حيفيد كان سحر لوني يسبي العيون وكان عبيمال النسيب كان سحر لوني يسبي العيون وكان عبيمال النسيب فرقت بيني وبين أغصاني كانت المتيم فرقني بيني وبين أغصاني أنت المتيم والله يا جاني واللي جرالي ده من جمالي واللي جرالي ده من جمالي ومهما أشكي حيفي قلبك ما يرحم غصن اللي طار ولا عبيري ولا بهاء قلبك ما يرحم غصن اللي طار ولا عبيري ولا بهاء احرمني من راضي ودنيايا وازاي عطر مهايا تحرمني من راضي ودنيايا وازاي بتعشق عطر مهايا واللي جرالي ده من جمالي واللي جرالي ده من جمالي ومهما أشكي حيفي